جابتي حكاية حكاية ظريفة شيقة للغاية مفيدة طريفة. تجمعوا تجمعوا فلتهدأوا وتسمعوا. تجمعوا تجمعوا فلتهدأوا وتسمعوا. لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا. عربي ضل طريقه يمشي في عرض الصحراء أنهكه التعب ولم يلقى إلا كثبانا قفراء. اتجه جنوبا وشمالا شرقا غربا كان سواء. كثبان الرمل تحاصره ويفتش عن قطرة ماء. مسكين كيف ضاع سوف تأكله الضباع. دعنا نسمع يا علي ماذا فعل الأعرابي. دعنا نسمع يا علي ماذا فعل الأعرابي. لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا. أعياه البحث فاستسلم بعد أن خارت قوى. خلع خفيه وتيمم صلى ثم دعا الله. عاد ليسعى ألف جبا فرح كثيرا في لقياه. فكر في الأمر وتدلى شرب وصعد وحمد الله. يا الله يا الله سبحان سبحان الله. يا الله يا الله سبحان سبحان الله. لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لاي لا. فاجأه كلب يتلوى يلهث عطشا يطلب ماء. سمع أنين الكلب فأشفق ودنا منه بلا إبطاء. فكر كيف سيسقي الكلب لا يوجد حبل ووعاء. حقا حقا ماذا يفعل. هيا يا عدنان تأمل. حقا حقا ماذا يفعل. هيا يا عدنان تأمل. لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لا. أهداه الله لسبيل. خلع الخف ونزل الجب. ملأ الخف وعض عليه. صعد الجب وسقى الكلب ومضى ينزل ثم يصعد حتى عاف الكلب الشرب. ما أروع هذه الحكاية. اسمعوا اسمعوا للنهاية. ما أروع هذه الحكاية. اسمعوا اسمعوا للنهاية. من طبع الكلب الوفاء فكر في رد الجميل. تبع الأثر في الصحراء وصار لصاحبه دليل. هكذا رد الجميل. هكذا رد الجميل. هكذا رد الجميل. هكذا رد الجميل. هكذا رد الجميل.